إمام مسجد إذا جاءه حزبي يريد أن يتكلم في مسجده أو مبتدع، وبإمكانه أن يوقفه، فهل يسمح له يتكلم ثم يقوم ويعلق على كلامه وإلا من البداية ما يسمح؟ أقول إمام مسجد جاءه حزب يريد أن يتكلم في مسجده وهو بإمكانه أن يمنعه، وما سيحصل أي ضرر لو منعه، فهل يأذن له بالكلام ثم يقوم ويعلق وإلا من البداية يوقفه ولا يسمح له من البداية؟ هذا هو، من البداية يكتفي الشر من البداية، لأن الحزب والمبتدع ما تأمنهم، ما هم بأهل أن يستمع لهم. كما دام أن الأمر بيدك، أمر المسجد بيدك، تمنع. فهو أول يبدأ يصلح نفسه، أول يبدأ يصلح نفسه. هل سمعتم مني غير هذا الكلام في الدروس الماضية؟ ما منكم سمع مني أني أقول خليه يتكلم وبعدين قم وعلق على كلامي؟ يقول الأخ ما سمعنا. هذا هو، الحمد لله كلامنا ثابت، ونسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. فين عبد الله بن عثمان؟ موجود الحكمي؟ أنت يا عبد الله الحكمي، هل سمعت مني غير هذا الكلام؟ تعال اقرب شوي يا كذا. ما سمعته، يعني هذا هو الكلام فعلا، هذا هو، يعني تفتح لك مشاكل مع أصحاب البدع. الآن أفضل أنهم بعيدون عنا ونحن بعيدون عنهم، والحزب ما تعلم عندهم التخبط، عندهم الجهل والعمى واللف والدورات والأحاديث الضعيفة والآراء الشاذة وبدعة الخوارج، المآحد التي عليهم كثيرة، فما يصلح تضيع وقتك أمامه، وربما ثرثر لما شغل، وقد يأخذ الوقت بكامله، ثم هم ليسوا بأهل لأن يستمع لهم، لا علم ولا استقامة ولا فقه ولا سداد. ومن كان عنده علم فالعلم في جانب وهو يتخبط في جانب آخر، والحمد لله الله أغنانا عنهم بعلم الكتاب والسنة. وكما نقول هذا في ذات الحزب وفي ذات المبتدع، كذلك نقول في كتابه وفي شريطه، لو كان له كتاب أو له شريط ما تحتاج له، يعني معناه اقنعوا من أصحاب البدع حتى لو أتوا بأشرطة مزخرفة يوزعونها بالمجان، محاضرة للدكتور فلان، وحتى لو كان بعنوان مزهمق لا تأخذ، ما دام انه لأحد الحزبيين لا تأخذ. كما ذكرنا لكم شريط جلسة على الرصيف لسلمان العودة هكذا، كم خرجوا عليه من مآخذ، وهو فقط جلسة على الرصيف يعني على الماشي. وبحر الحب لمن هو إبراهيم الدويش، بحر الحب يتكلم على الزوجين والعلاقة بين الزوجين، كيف تحترم زوجها وكيف تقدره وكيف وكيف، وكم خرجوا على هذا الشريط من مآخذ. من خرج تذكرون؟ الشيخ عبيد الجابري جزاه الله خير، وايضا في غيره، من غيره؟ هاي يشكر جزاه الله خير. يعني حتى لو كان الشريط في العلاقه الزوجيه لا تقول هذا ما هو على العلماء، ما يرد على العلماء ولا يرد على الحكام ولا يهيج الناس، لا تمام، لأن المبتلى بالبدعة وبالحزبية يضعها في أي مكان. خطب للقرن، خطب جمع، كم عليه فيها من مآخذ، ماذا سماها المسك العنبر في خطب المنبر، كم خرجوا عليها من مآخذ. يعني معناه ما في فائدة. نعم، له شريط عايض، يقول الأخ إبراهيم عايض القرني له شريط يمدح فيه بالنصارى، يمدح النصارى فيه، يعالج ركبتيه، ذهب إلى بريطانيا يعالج ركبتيه فأقر بهم. الله المستعان. جزاكم الله خير. اصطغنوا، لا نحتاج الى كتاب من كتب الحزبيه ولا الى شريط، والحمد لله انا ما اتهم احدا منكم بهذا، انما هو فقط من باب الفائده. قد يستعطفون بعض النساء، قد يستعطفون بعض النساء باشرطه توزع مجانا حول الموت ولا حول الجنة والنار، مهما كان لا تأمن، لا تأمن ولا نحتاج لأشرطتهم. إذا أردنا أن نجمع لأهل السنة، ما شاء الله كم من أشرطة وكم من كتب وكم من مطويات، الشيء الكثير والعظيم من فضل الله. عمران بن حطان تزوج على بنت عمه الخارجية ليردها من بدعتها، فأخرجته هي من السنة إلى البدعة. فالصاحب ساحب، الصاحب ساحب يجرك، ما تشعر إلا وقد جرك إلى البدعة. وكلمة الصاحب ساحب هذه حكمة ما هو حديث، لكن سبحان الله حكمة في محلها. الصاحب بالصاد من الصحبة، ساحب بالسين أي يسحبك يجرك إليه. الصاحب ساحب، قال عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. خرجه أبو داود الترمذي عن أبي هريرة بإسناد جيد. الرجل على دين خليله، على دين حبيبه، على دين صاحبه وجليسه، قال فلينظر أحدكم من يخالل، من يجالس ومن يصاحب ومن يحب، لأنه ما بشعر إلا وأنت منقلب إليه. بعض الناس يريد أن يغير هذه القاعدة التي هي الصاحب ساحب أو من جالس جامس، يقول قلبي بيدي، وهذا ما هو صحيح، قلبه ما هو بيده، قلبك ليس بيدك ولا تملك تقلبه. السلف عرفوا هذا، فلهذا كانوا حريصين على قلوبهم وحريصين على اختيار الصاحب. لما قال ذلك المفزع لمحمد بن سيرين إني أريد أن أقرأ عليك القرآن، أبى أن يستمع له، قال ولا آية تحرج عليه إذا خرجت من بيته. ومحمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، وذلك المرتدع إنما أراد أن يقرأ عليه شيئا من القرآن فأبى، قال ولا آية. ومرتدع آخر لحق الإمام مالك وقال يا أبا عبد الله كلمة، والإمام مالك منصرف عنه، وذاك يدركه ويقول كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. والعوام يقولون، وهذا كلام طيب، يقولون الكلام إذا لم يدخل كله يدخل بعضه، كلام طيب يعني معنى لا تأمن، معناه لا تأمن، الكلام إذا لم يدخل كله يدخل بعضه. وأيضا من الخطأ الاستماع لأي شريط دون أن تعرف من صاحبه. جاءت أشرطة لأناس قد يكونون غير معروفين، ومع هذا لا تأمن. قبل أن تستمع اسأل هل هذا من أهل السنة، هل يجتمع بأشرطته. بعض الناس المال عندهم عزيز ما يستهين به، ولكن دينه يستهين به إلا من رحم الله. دينه مبلش مرخص، يسمع لمن هب ودب ويجلس مع من هب ودب، والمال لا، المال حريص عليه. طيب ولم لا تكون أيضا حريصا على دينك مثل حرصك على مالك وأكثر؟ أيهما حق بالحرص والمحافظة عليه، الدين وإلا المال؟ الدين، لا هو الدين كأنه ما تعب فيه، والمال كأنه تعب فيه فهو تعبان فيه وحيرص عليه. الدين ما تعب فيه وما هو حيرص عليه إلا من رحم الله. يقول ليش فيه؟ لو استمعنا لفلان وللناس قلت فيه الشر كله، إذا هو من أصحاب البدع فيه الشر كله. ذاك الذي قال ما نجحنا في دعوتنا إلا بعد أن تركنا العلماء، هل هذه الكلمة سهلة؟ هذه ما هي سهلة. فرقتم العلماء وإيش بان معكم من خير؟ ثم أيضا فيه تشجيع على ترك العلماء، معنا اتركوهم. هذه الدعوة قريبة من دعوة النصارى لما قالوا أنهم ما توصلوا إلى ما توصلوا إليه من الصناعة العصرية إلا لما تخلوا عن الكنيسة. هذه شبيهة بتلك، نترك العلماء وإذا تركناهم هذا نفلح، نصبح عميان نتخبط. نعم وهم قصدهم أنهم تركوا الدين، كأن هذا كلام العلمانيين من النصارى. وصاحب كنيسة فيها التحريف، لكن هم أرادوا أنهم لما تركوا الدين تطور. الكنيسة يقول الكنيسة هي أصلا حرمت عليهم هذه الصناعات. طيب وهل يجعلون الإسلام مثل الكنيسة؟ الإسلام ما يحرم الصناعات التي أحلها الله. ثم نحن أيضا لا نفلح إلا إذا كنا مع علمائنا، علماء الكتاب والسنة، هم الذين يوجهون الناس، وهم المراجع، وهم القادة، وهم السادة. والله أمر بالرجوع إليهم. وحتى جماعة التبليغ ما سلموا من هذه الفتنة، لما يقولون من خرج تخرج، من خرج تخرج، ومن درس جلس، يعني فيه طعن لطلب العلم، أنك إذا درست جلست، ولكن إذا خرجت معهم صرت خريجا. هذا ما هو صحيح، هذا من التدليس والغش. هذا واحد سألني اليوم قال هل أنت قلت إذا جاء الحزبي لا تمنعوه من الكلام، اتركوه يتكلم، وإذا كان لكم تعليق علقوا عليه. قلت له هذا الكلام ما هو صحيح، أنا ما قلته. قال أخبرني واحد. فطيب توضيح اللبس. وأنا أيضا أطلب منكم، من أي واحد منكم بلغه كذا هكذا شيء، في شيء من التلبيس، يسأل ولو حتى بدون ورقة، هل أنت قلت كذا وكذا؟ ولا يلزم أن يقول فلان قال عنك، إنما يقول أخبر. لأن الغرض من العلم هو إزاحة اللبس وتوضيح الحق، دائما، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. فيبقى اللبس والشبهة بعيدة، والحق ظاهر وبين وواضح.